تعتقد قلبي نساك، لا تعتقد قلبي نساك، باقي هواك باقي، باقي هواك باقي، باقي هواك باقي. باقي هواك باقي، باقي هواك باقي.